في الحياة الدنيا. قال العلماء يعني إذا تكلم في الحياة الدنيا أفاد وأجاد وأتقن وأبدع وأحسن، وإذا تكلم في الآخرة لا يتقن ولا يحسن ولا يفيد ولا يجيد، بل إنه لا يتكلم في الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. فهم في الدنيا يتكلمون يسيطروا عليك، تعجب جدا بالكلام، يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لكن في الآخرة لا يعجبك قوله، لأنه لا يحسن أن يتكلم في الآخرة وحقيقة الآخرة وعلوم الآخرة وما يتصل بها، لأنه لا يؤمن بها أصلا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يكلمك أنا بحبك أنا مؤمن بك أنا متبعك أنا على دينك، والله يعلم أنني صادق، الله يشهد أنني أحبك، الله يشهد أنني من أتباعك. ويشهد الله على ما في قلب، يشهد الله أننا بحبك، يشهد الله أنك من أحب الناس إلي، ويشهد الله على ما في قلبه. وهناك قراءة أخرى بإسناد الفعل إلى الله عز وجل بفتح الياء وضم لفظ الجلالة، ويشهد الله على ما في قلبه. يبقى هو بيتكلم كلامه ايه؟ كلامه حلو، اما قلبه يشهد الله ان ما في قلبه مخالف لايه؟ لقوله. يشهد الله ان ما في قلبه مخالف لايه؟ لقوله. يقول لك والله بحبك، يشهد الله ان انا بحبك، والله يشهد انه ايه؟ قلب. يعني هو يشهد، يقول لك اشهد الله ان انا بحبك، يشهد الله اننا من اتباعك، يعلم الله انني مصدقك. والقراءة الثانية ويشهد الله على ما في قلبه انه كذاب فيما يقوله. قال العلماء والقراءة الاولى ابلغ في الذم من القراءة الثانية. القراءة الاولى مشهورة وهي ويشهد الله على ما في قلبه، أبلغ في الذم من قراءة ويشهد الله على ما في قلبه. لماذا؟ لأن البعيد جمع بين الكذب وبين التجرؤ على الله سبحانه وتعالى وحلف بالله أنه صادق وهو إيه؟ وهو كاذب. قال العلماء قول الإنسان يعلم الله يشهد الله ينزل منزلة اليمين. قول الإنسان يعلم الله يشهد الله ينزل منزلة الإيه؟ اليمين. لما يقول لك يعلم الله إن هذا كذا، كأنه قال والله إن هذا كذا. فلما يتجرأ ويقسم على الله تبارك وتعالى كاذبا وهو يعلم أنه كاذب، فهو داخل في قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الألد الأعوج، كما قال وتنذر به قوما لدا أي عوجا. والخصام جمع خصم أو خصم. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شر الخلق أو أبغض الناس عند الله الألد الخصم، إن ألد أبغض الناس عند الله الألد الخصم. وفي الحديث الآخر في بيان علامات المنافق وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فلا يفجر في الخصومة ولا يكون من الألد الخصم، بل ينبغي الإنسان إذا أفسد الشيطان ما بينه وبين أخيه زي ما بيقولوا يسيب الباب موارد، يسيب الباب موارد يعني يفتح خط الرجعة، ما تقطعش الحبل بالمرة كده وتكفي الأبواب خلاص. الخصام أو الفجور في الخصومة من شيم المنافقين. المسلم مش كده، المسلم سهل سمح، سهل سمح. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين إلى من أساء إليه، إلى من أساء إليه، يحب المحسنين إلى من أساء إليه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كالذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرت فنعم عقبى الدار. فإن لم تستطع الوصول إلى هذه الدرجة الرفيعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وحذر صلى الله عليه وسلم من الخصومة وطول مدتها، وبين في الأحاديث الصحيح أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل من بات لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين المتخاصمين المتهاجرين، يقول اتركوهما حتى يصطلحا. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم هجر المسلم سنة كسفك دمه، هجر المسلم سنة كسفك دمه. اثنين يقعدوا متخاصمين سنة كلاهما ارتكب من الوزر وزر القتل. هجر المسلم سنة كسفك دمه، هذا من اللدد في الخصومة، هذا من الفجور في الخصومة. المسلم هين لين أذلة على المؤمنين أو حماء بينهم، هكذا وصف الله أولياءه. فينبغي للناس أن يتفكروا فيما يكون بينهم من خصومة، وأن يحذروا أن تطول مدتها وأن يطول الهجر فتمنع أعمالهم من القبول ويحرمون رحمة الله ومغفرته. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. التولي هنا يحمل على الانصراف والإدبار، ويحمل على الولاية، ولاية السلطة. هذا الإنسان المنافق يقبلك يعطيك من طرف اللسان حلاوة، تسمع منه كلام ما تسمع من غيره حتى تظن أنه الولي الحميد. وإذا تولى عنك وانصرف من مجلسك سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذا تولى إذ انصرف عنك وأعرض عن مجلسك، طول ما هو معاك ما شاء الله يظهر لك من الولاية والمحبة ما لا تجده من غيره. وإذا تولى من الولاية للسلطة، إذا مسك سلطة كده، والسعي منه الحسي ومنه المعنوي، السعي منه الحسي ومنه المعنوي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر، امشوا امشوا روحوا صلوا بقى سيبوا الشغل روحوا صلوا، فهذا سعي حسي. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. السعي هنا سعي ايه؟ بالعمل. سعي بالايه؟ بالعمل. يبقى سعي معنوي. يبقى السعي سعي حسي، المشي بالخطى والانتقال بالارجل والاقدام من مكان لاخر، والسعي بالايه؟ بالمعنوي، والسعي بالعمل. هذا المنافق اذا تولى، سواء اعرض او انصرف عن المجلس او تولى سلطة، سعى في الارض برجليه وانتقل من مكان لاخر ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والفساد في الارض عام يشمل كل معصية. الفساد في الارض عام يشمل كل معصية، واهلاك الحرث والنسل ذكره من باب ذكر الخاص بعد العام ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فكل عمله للإفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وفي قصة قارون، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يبقى الله لا يحب الفساد ولا يحب أهل الفساد ولا يحب الإيه؟ المفسدين. وإذا كان لا يحبهم يبقى إيه؟ يبغضهم ويكرههم. لا يحبهم يبقى يبغضهم ويكرههم. إن الله لا يحب المفسدين. والحب والكره صفتان من صفات الله عز وجل، كما يليق بجلاله نثبت المحبة لله والكره لله سبحانه وتعالى بدون تكييف ولا تحريف. فنقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب الصابرين، ويقول إن الله يكره الظالمين ويكره المفسدين. محبة وكره على ما يليق بجلال الله عز وجل. ولا يجوز أن يقال مقتضى المحبة إرادة الثواب ومقتضى الكره إرادة العقاب، فإن هذا من التأويل الفاسد. وأهل السنة في مذهب في باب الأسماء والصفات نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قوله عز وجل ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فإذا قالوا إن الإثبات يقتضي التشبيه قلنا لهم إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فهل تثبتون ذاتا أم لا؟ ولا بد أن يقولوا يثبتوا الذات وإلا كفر والعياذ بالله. فنقول الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما تثبتون ذاتا لا تشبه الذوات اثبتوا صفات لا تشبه الايه؟ لا تشبه الصفات. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الله لا يحب الفساد. فهل الفساد الذي وقع في الأرض كان بإرادته أم بغير إرادته؟ المعتزلة قالوا الله لا يحب الفساد، فالفساد الذي كان في الأرض لم يكن بإيه؟ بإرادته. فجعلوا الإنسان خالق إيه؟ عمله. يبقى كده في خالقين كثيرين جدا بقى. والله يقول والله خلقكم وما تعملون. فأهل السنة قالوا أن الله تبارك وتعالى كما قال الله خالق كل شيء، الله خالق ايه؟ كل شيء. يبقى خالق الكفر وخالق الإيمان وخالق الهداية وخالق الضلالة وخالق الصلاح وخالق الفساد وخالق الخير وخالق الايه؟ الشر. ولكن لا ينسب الشر ايه؟ إليه، إلا أن يدخل في العموم، إلا أن يدخل في الايه؟ في العموم. فإذا الفساد كان بإرادة الله، ولكن الإرادة الايه؟ الكونية القدرية، الإرادة الكونية الايه؟ القدرية. الله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد، ولذلك لم يأمر به، ولذلك لم يأمر به بل نهى عنه، بل نهى عنه. فإذا كان لا يحبه فكيف أراده؟ إذا كان لا يحبه فكيف أراده؟ قلنا الإرادة تتعلق بالمحبوب وبالمكروه لما يترتب على ذلك من من الأحكام والمصالح الكثيرة التي لا يعلمها إلا الله. فكم ترتب على ما يكره الله تعالى مما يحبه الله عز وجل؟ يعني الذنوب يكرهها الله، وبعدين واحد يذنب يعصي الله، يعصي الله، الله يكره معصيته، وبعد ما يعصي الله عز وجل يرجع إلى الله ويقعد يستغفر ويبكي ويقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن، علشان ربنا عشان ربنا يغفر له. فشوف الذنب الواحد ترتب عليه من المحاب كثيرة جدا. يبقى الله لا يحب الفساد ولا يأمر به بل يكرهه وينهى عنه، وإنما يكون الفساد بإرادته الكونية القدرية التي تشمل كل الموجودات. فما كان في الكون شيء إلا بإرادة الله، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. إن الله لا يحب المفسدين، فلا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. وإذا قيل له اتق الله، لو واحد شافه بيفسد في الأرض وقال له اتق الله، أخذته العزة بالإثم، انتفض وارتعش وقوم الدنيا ما قعدهاش. ازاي تقول لي اتق الله؟ انا اتقى منك، ما تقوليش اتق الله، عليك بنفسك. اخذته العزة بالإثم. ولذلك روي عن بعض السلف انه كان اذا قيل له اتق الله وضع خده على الارض، وضع خده على الارض، يقول ليه كده؟ يقول اني سمعت الله يقول واذا قيل اتق الله اخذته العزة، فانا مش عايز ابقى كده، انا عايز اتوضع لله. روي ان يهوديا كانت له حاجة عند هارون الرشيد، فقعد سنة مش عارف يوصل لهارون. فانتظر هارون في يوم من الايام ماشي في الشارع، وجي من قبله موقفه في الشارع وقال له يا هارون اتق الله. فنزل هارون من على الدابة، امير المؤمنين نزل من على الدابة وحط خده على الأرض وجيه قايم وقال اقضوا له حاجته. فقيل لما فعلت هذا يا أمير المؤمنين؟ قال إنه ذكرني بتقوى الله فكرهت. بعض الناس بيزعل لما تقول اتق الله، بيزعل. أما تزعل من اللي يقول لك اتق الله يبقى انت كده حواليك علامات استفهام. في ناس بيوم ما واحد يقول الله يهديك يزعل، يقول الله يهديك انت يا اخي، الله يهديك، ده دعوه كويس، دعوه كويس، دعوه، انت زعلان ليه؟ واذا قيل اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم، تكفيه ولا لا؟ كفايه جو، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المهاد هو الفراش، المهاد اللي هو الفرش، الفرشة اللي انت بتمهدها كده وتظبطها عشان لما تنام تستريح، لما تتقلب يمين وشمال تستريح. مهاد المتكبر ده ومنافق ده هو هو جهنم ولا بئس المهاد. هذا فريق من الناس. فريق تاني بقى، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال العلماء يشري من الألفاظ التي تطلق على الشيء وضده، فهي تطلق على الشراء وتطلق على على الباع. يعني اللي يبيع يقولوا شرى، واللي اشترى يقولوا شرى، ها اللي باع يقول اشترى، واللي اشترى يقول شرى، نفس الشيء، تطلق على البيع والشراء. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء ضائبة، باع نفسه أو اشترى نفسه بماله، اشترى نفسه بماله، أو باع نفسه وماله لله تبارك وتعالى. صح في سبب نزول هذه الآية أن صهيبا الرومي رضي الله عنه لما أراد أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة وقفلوا كفار قريش. قالوا يا صهيب جئتنا صعلوكا لا مال لك، جئتنا بطولك ومعكش حاجة لا وراك ولا قدامك، وبعدين لما جمعت المال وبقيت من الأغنياء دلوقتي عايز تهاجر لمحمد وتاخد فلوسك؟ مش ممكن أبدا، مش ممكن. فقال لهم أقول لكم على حال. قالوا إيه؟ قال فلوسي عندك، أدلكوا على تاخدوها وتسيبونا هاجر؟ قالوا ماشي. فين فلوسك؟ قال في الحتة الفلانية. قالوا خلاص مع السلامة أنت. فلم قبل ما يوصل المدينة كانت نزلت الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فلما جاء صهيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، البيع اللي انت بعتها ربحت، ربح البيع، ربنا اللي اشترى منك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ربح البيع أبا يحيى والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. والرأفة أيضا صفة من صفات الله عز وجل التي يجب إثباتها لله كالرحمة. الرأفة والرحمة صفة أيضا من صفات الله عز وجل التي يجب إثباتها لله بلا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف. ومن رأفة الله بالعباد أنه خلقهم ورزقهم ثم تفضل عليهم فاشترى منهم أنفسهم التي خلقها وأموالهم التي رزقهموها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال أبو بكر رضي الله عنه سبحان الله، أنفس هو خالقها وأموال هو رازقها ثم بعد ذلك يشتريها منا بأن لنا الجنة. رأفة عظيمة جدا، رأفة عظيمة وفضل كبير جدا. يخلقك ويرزقك وبعدين يقول لك تبيع لي، تبيع لي نفسك ومالك بالجنة، تبيع لي نفسك ومالك بالجنة. والله رؤوف بالعباد. ومن رأفته سبحانه وتعالى أن بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. ومن رأفته سبحانه وتعالى أنه دلهم على الخير ودلهم على الشر ورغبهم في الخير وحذرهم من الشر. كل هذا من رأفة الله. وعلى ذلك بعد بيان هذين الصنفين من الناس، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لما ترجع شوية كده في الآية اللي قبل الأخيرة وإحنا بنتكلم في الدرس اللي فات عن الحج، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومن الناس من يعجبك قوله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يبقى الناس هنا من حيث الرغبة في الآخرة أربعة أقسام. الناس هنا من حيث الرغبة في الآخرة وفي الدنيا أربعة أقسام. القسم الأول الذين رغبوا في الدنيا ظاهرا وباطنا، الذين رغبوا في الدنيا ظاهرا وباطنا، اللي هم الأول فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الإيه؟ في الدنيا، رغبوا في الدنيا ظاهرا وباطنا. ومن الناس من رغبوا في الدنيا والآخرة ظاهرا وإيه؟ وباطنا. ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن الناس من رغبوا في الدنيا، رغبوا في الآخرة ظاهرا وفي الدنيا باطنا، رغبوا في الآخرة ظاهرا وفي الدنيا باطنا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لدى الخصام. ومن الناس من رغبوا في الآخرة وحدها ظاهرا وباطنا، كأبي يحيى صهيب ابن سنان الرومي الذي نزلت فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم مأخوذ من الاستسلام، الإسلام استسلام وخضوع وانقياد وطاعة لله عز وجل. فالسلم هو الدين، السلم هو الدين، ولذلك الدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فمعنى قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الدين كله، اقبلوا شريعة الله كلها، اقبلوا شريعة الله كلها، ما وافق هواكم وما خالف هواك. ما تقبلش من الدين اللي يوافق هواك واللي خالف هواك ترفضه، ها؟ فإن الله تبارك وتعالى قال عن المنافقين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه إيه؟ مذعنين، يأتوا إليهم بعد ما كان قال إيه تولوا وهم معرضون، لو أن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يبقى إذا كان الحق لهم يا أهلا وسهلا، وإذا كان عليهم يرفضوا. لا ما تبقاش كده، ادخلوا في الدين كله، خذوا الشريعة كلها، ما وافق هواك وما خالف هواك، لأنك تطيع الرب سبحانه وتعالى ولا تتبع الهوى. خذوا الدين كله، عقيدة وشريعة وأخلاق ومعاملة وسياسة واقتصاد وسلم وحرب، ادخلوا في الدين كله وخذوا الدين كله، لا تفرقوا بين الشرائع، تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض. خذوا الدين عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق واقتصاد وسياسة واجتماع، خذوا الدين كله، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وهذه الآية قد سبقت، يا أيها الناس كلوا بما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا إيه؟ خطوات الشيطان. كل معصية فهي من خطوات الإيه؟ الشيطان. كل معصية فهي من خطوات الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. مرة ثانية يؤكد على عداوة الشيطان لبني الإنسان، إنه لكم عدو مبين، عداوته بينة ظاهرة. إزاي إنسان عاقل يمشي وراء عدوه؟ ازاي انسان عاقل يمشي وراء عدوه ويتبعه؟ هو عدوك حيوديك فين يعني؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. الزلل الضلال والانحراف والزيغ. فإن زللتم عن الجادة وانحرفتم عن الدين، دين الله عز وجل، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات والدلائل الواضحات التي تدل على وجوب الدخول في دين الله عز وجل، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ما قالش ربنا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات حامل فيكوا إيه؟ ما قالش حامل فيكوا إيه؟ ما قالش ليكوا عند ربنا إيه لو زليتوا؟ إنما قال فاعلموا أن الله عزيز. بيقول علماء هذا الأسلوب أبلغ في التهديد، أبلغ في التهديد وفي الوعيد. كما يقول الوالد لتعلم أني قادر عليك، سترى ما أفعل بك، هتفعل بي إيه؟ مش عارف. لكن لما تبقى متعود على تضربه، كل ما يغلط تضربه، وبعدين لما تقول له ايه لو غلطت هضربك، هو خلاص عرف الايه، عرف الضرب، فيستهين بالايه، فيستهين بالوعيد. لكن لو غلطت انا مش هتعرف حامل فيك ايه، يبقى هيقعد يفكر. يعني انت كنت كل مره تضربه، المره دي بتقول له مش هتعرف حامل فيك ايه، هتعمل في ايه بقى، هيبقى ايه. هذه ابلغ في الوعيد. فقوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز، والعزيز هو القادر على الانتقام ممن أراد الانتقام منه، لا يمتنع منه إنسان عما أراد به. ولذلك قال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له إيه؟ ليس له دافع. وقال إن عذاب ربك لواقع، ما له من إيه؟ ما له من دافع. هو عزيز، إذا أراد أن ينتقم انتقم ولا يمنعه منه مانع. وهو حكيم، انتقامه بيكون عن إيه؟ عن حكمة، ولا يظلم ربك إيه؟ أحد. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بالمبادرة بالاستجابة إلى ما دعا الله إليه من الدخول في الدين كله وقبول الدين جملة، فقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ ماذا ينتظر الذين لم يسلموا؟ والمسلمون الذين آمنوا ببعض الكتاب وقول، ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وذلك يوم القيامة وقضي الأمر؟ فلا ينفعهم يومئذ إيمانهم، كما قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. اللي ما أسلمش منتظر إيه؟ والمسلم العاصي منتظر إيه؟ منتظر لما تقوم القيامة؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ما ينفع هذا الذكرى، ما تنفع. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ هل ينظر إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، فيأتيها الجواب: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا وفراغك قبل شغلك ولا تسوف ولا تمهل ولا تؤخر، فقد قيل إن أكثر صياح أهل النار وحسرتاه من سوف. منتظرين إيه؟ منتظرين إيه؟ الذين لم يسلموا إلى اليوم منتظرين إيه؟ عصاة المسلمين الذين لم يتوبوا منتظرين إيه؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأرض؟ ما ينفعهم إيمانهم. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. المبادرة المبادرة، والإنابة الإنابة، والتوبة التوبة. وهذه الآية فيها إثبات الإتيان لله عز وجل، كما أن آية الفجر فيها إثبات المجيء لله عز وجل، والإتيان والمجيء كالاستواء والنزول كل منها صفات لله عز وجل، شأنها هو ذا شأن تلك الصفات التي ذكرناها من الرأفة والمحبة والسخط والبغض والكراهية وغيرها، نثبتها لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. كل الكلمة عن مواضعه، ولا نقول يأتي الله على النحو الفلاني ولا على الكيف الفلاني، فهذا تكييف وتشبيه، منزه ربنا عن التكييف والتشبيه، لا يشبه الأنام ولا يشبهه الأناء، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ولكن هذه الآية تمر كما جاءت مع الإيمان بمعناها وتفويض علم كيفيتها إليه هو سبحانه وتعالى. فالله يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام، والغمام معروف، الظلل جمع ظلة، كقل الجمع قلة، والغمام هو السحاب الأبيض الرقيق المعروف. يأتي الله تبارك وتعالى يوم القيامة في ظلل من الغمام، وتأتي الملائكة كما قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يأتي ربنا سبحانه كيف يشاء بلا تكييف ولا تشبيه. وإلى الله ترجع الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور، وسيجزي كلا بعمله، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال سبحانه: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سل يا نبينا بني إسرائيل كم آتيناهم، كم استفهامية، والمراد بالاستفهام التقرير أو التكثير. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة. قالوا المراد بالآيات البينات هي التسع آيات التي أيد الله بها موسى عليه السلام. وقالوا المراد بالآيات البينات الآيات البينات والدلائل الواضحات التي ذكر الله بها بني إسرائيل في التوراة على لسان موسى، التي تدل على مجيء محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به واتباعه بعد بعثته. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، وجواب: فبدلوها وغيروها وحرفوها، ولذلك قال: ومن يبدل نعمة الله. يبقى في الكلام محذوف تقديره: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة تدل على صدقك وأنك رسول الله حقا، فبدلوها وغيروها وحرفوها وزادوا فيها ونقصوا منها حتى لا تنطبق عليك، فيعلموا أنك أنت الرسول المبشر به في التوراة. وجزاؤهم عند الله على هذا التبديل: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وقد بينا هذا العقاب الذي يحل بالذين بدلوا نعمة الله كفرا في قوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم قال سبحانه: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، هذه الآية كقوله تعالى في آل عمران: يجي محمد بخير كنا احنا أولى بإيه؟ بالإيمان به واتباعه، وما دم نحن ما اتبعناهوش يبقى ما هوش خير. ويسخرون من الذين ايه؟ آمنوا. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والشملة وآية آل عمران ايه؟ مفصلة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من المزين؟ المزين الله، لأن الله خالق ايه؟ كل شيء. وقد قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض ايه؟ زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالمزين في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. وإذا نسب التزيين للشيطان يبقى تزيين الشيطان من باب الوسوسة والإيه؟ والإغواء. أما التزيين من حيث الخلق فهذا إيه؟ الله سبحانه وتعالى. طيب، ربنا بيقول زين للذين كفروا، واحنا قلنا آية آل عمران مفسرة لهذه الآية، آية البقرة. في آل عمران قال زين للناس، ما قالش للذين كفروا، زين للناس كلهم المؤمنين والإيه؟ والكافرين. هنا خص الذين كفروا، ليه بقى زين للذين كفروا مع انه في آل عمران قال زين للإيه؟ زين للناس. خص الذين كفروا هنا بالذكر لأن الذين كفروا هم الذين غرتهم الحياة الإيه؟ الدنيا، وفتنتهم زينتها فتعلقوا بها ورضوا بها واطمأنوا بها. الذين كفروا هم الذين فتنتهم زينة الحياة الايه؟ زينة الحياة الدنيا. اما المؤمنون فالله تبارك وتعالى قد جلى لهم حقيقة الدنيا في كتابه وكشف الغطاء لهم عنها فلم يرضوا بها ولم يغتروا بها وزهدوا فيها وآثروا الآخرة على الايه؟ على الدنيا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. الذين كفروا يسخرون من الذين ايه؟ آمنوا. لأن الذين آمنوا الغالب عليهم الفقر والضعف والمسكنة، والأغنياء من الذين آمنوا ايه؟ قلة، والأغنياء في الذين كفروا ايه؟ كثرة. فالذين كفروا يبصوا كده للذين آمنوا لهم فقراء ضعفاء مساكين، يقوموا يقولوا ايه؟ بقى معقول دول يبوا على الحق واحنا على الباطل؟ بقى معقول ده هم يبوا على الحق واحنا على الباطل؟ لو كان خيرا ما سبقونا اليه. ربنا ادانا الدنيا فلازم يدينا الايه؟ الدين. فربط قاس الدين على الايه؟ الدنيا. قال ما دام ربنا ادانا الدنيا يبقى احنا اكرم على الله من غيرنا، يبقى لو كان الدين اللي يجيه محمد به خير كنا احنا اولى بايه؟ بالايمان به واتباعه، وما دمنا احنا ما اتبعناهوش يبقى ما هوش خير. ويسخرون من الذين ايه؟ امنوا. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والذين اتقوا هم المؤمنون، والذين اتقوا هم، لكن ربنا ما قالش والذين امنوا فوقهم، قال ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا. والذين امنوا هم الذين اتقوا، كل من امن فقد ايه؟ فقد اتقى، ولكن الله وصفهم بالتقوى تشجيعا لهم عليها وحثا لهم ايه؟ وحثا لهم عليه. يعني يا مؤمن لن ترفع درجتك في الدنيا والآخرة إلا بالإيه؟ إلا بالتقوى. لن ترفع درجتك في الدنيا والآخرة إلا بالإيه؟ إلا بالتقوى. فاتق الله عشان ربنا يرفع درجاتك في الدنيا وفي الآخرة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة لهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. ولما قال الله تعالى لأهل النار ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ليه يا رب؟ قال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. سعة الرزق ملاش علاقة بالدين، يعني الله يوسع على الرزق في الرزق للكافر ويقدر في رزق الايه؟ المؤمن. يبقى كافر رزقه واسع ومؤمن رزقه ايه؟ ضيق. كافر رزقه يامن ومؤمن رزقه شوية. والله يرزق من يشاء بغير حساب. قالوا يرزق الله تبارك وتعالى المؤمن في الدنيا ثم لا يحاسبه على ما رزقه في الايه؟ في الآخرة. يرزق الله المؤمن في الدنيا ما يشاء ولا يحاسبه على ما رزقه في الايه؟ في الآخرة. وقالوا والله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني يرزق المؤمن من حيث لا يحتسب، كما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقالوا يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بلا حدود. بلا حدود يبقى يعني ايه؟ رزق ايه؟ رزق يامي. رزق يامي، لان الواحد لما يحب يعبر عن كثرة الفلوس يقول لك ايه؟ الفلوس زي الرز، يعني ما تنعدش. ايه؟ والشيء اللي ما ينعدش يبقى يامي، الشيء اللي ينعد يبقى ايه؟ يبقى شوية. وقيل والله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني ما فيش عند ربنا ملك موكل بإنفاق الله، ربنا النهاردة أنفق كذا وبكرة أنفق كذا وامبارح أنفق كذا، ربنا ما بيحسبش ما أنفقه، لأن خزائنه إيه؟ خزائنه ملأى لا تنفد أبدا، فهو يرزق من يشاء بغير إيه؟ بغير حساب، لا يخاف نفاد ما عنده، كما في الحديث: يا عبادي لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك قاموا في صعيد واحد إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.